الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ومن كل شيء أعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في العقبى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. أيها المسلمون، لقد حذرنا في جمع ماضية من جملة من الأعمال المحرمة، وهي الربا والرشوة والكذب، وسمعنا ما جاء فيها من الوعيد الشديد في نصوص الكتاب والسنة. ومع ذلك نرى كثيرا من الناس اليوم غارقا فيها وكأن الأمر لا يعنيه. وما ذاك عباد الله إلا لضعف الإيمان ورقة الدين وتعلق القلوب بالدنيا الفانية. والتعلق بالدنيا عباد الله رأس كل خطيئة كما قيل، وصدق ربنا جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أمة الإسلام، موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من جرم آخر نراه قد انتشر بين الناس انتشارا فظيعا، حتى أصبح عند كثير منهم عادة مألوفة يتلقاها الصغير عن الكبير ويسمعها الجميع دون نكير. أو تدرون ما هذا الجرم عباد الله الذي تتفطر لسماعه السماوات والأرض؟ أو تدرون ما هو؟ إنه سب الرب وسب الدين. نعم، رق الدين وضعف الإيمان في قلوب كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم ربك، حتى لعب بهم الشيطان وجعلهم إلى الضلال والخسران. فإنك والله لتجد الواحد من الناس اليوم تظنهم من أعقل الناس، فما هو إلا أن يتخاصم مع غيره أو يغضب على شيء تافه من أمور الدنيا الفانية، فأول ما يتلفظ به هو سب الرب وسب الدين، وهذا بمرأى ومسمع جمع من المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من فعل السفهاء منا. ألهذا الحد عباد الله، ألهذا الحد يا عبد الله، يسهل عليك أن ترتكب العظيم ومن أخطرها وأشدها قبحا وجرما. قال ابن حزم رحمه الله: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين ربنا جل جلاله في محكم تنزيله أن قوما استهزأوا بدين الإسلام وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. بين جل في علاه أن خوضهم هذا ولعبهم هذا إنما هو استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم قد كفروا بمقالتهم تلك. أو تدرون ما قال هؤلاء؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال ربنا جل في علاه مكفرا لهؤلاء: قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظروا يا عباد الله، انظروا كيف لعب الشيطان بأولئك القوم حتى أوقعهم في من دين الإسلام، وذلك بسبب استهزائهم بالدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ما تدل عليه هذه الآية، قال عليه رحمة الله: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر. نعم، قال رحمه الله: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر. فالسب المقصود بطريق الأولى، فالسب المقصود بطريق الأولى. انتهى كلامه. ومعنى قوله فالسب المقصود بطريق الأولى أي أنه كفر لا شك فيه. تأمل في حال كثير من المسلمين اليوم، فإنك ستجد أن الشيطان قد اصطاد الكثير منهم ليجرهم معه إلى النار. ومن أراد أن يتأكد من صدق ما أقول فلينظر في مجالس الناس، فلينظر في مجالس كثير من الناس في الشوارع وفي الأسواق وفي الملاعب وفي غيرها من أماكن اللهو واللعب، فإنك سترى أحدهم يسب الدين ويسب الرب وهو يضحك، والناس حوله كأن لم يكن شيء، بل ربما ضحكوا من طريقة سبه. نسأل الله السلامة والعافية. وبدر هذا المسكين أنه بسبه لله جل وعلا أو بسبه للدين فقد آذى الله جل وعلا وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله يقول في محكم تنزيله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أسمعت يا من أطلقت لسانك في سب الرب وسب الدين؟ أنت ملعون في الدنيا وفي الآخرة. يا من أطلقت لسانك في سب الرب وسب الدين، أما تخشى الجبار جل جلاله؟ أما تخشى الوقوف بين يديه يوم القيامة؟ أما تخشى من عذابه وعقابه وقدرته عليك؟ أولا تعلم أن سب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع علماء المسلمين؟ قال إسحاق بن راهوي عليه رحمة الله: قد أجمع المسلمون أن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل هذا الكلام ابن عبد البر المالكي في التمهيد وأقره على ذلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أمة الإسلام ألا تعلمون أن الدين الإسلامي يظهر في أهله المنتسبين إليه؟ فإذا كان مظهر كثير من الأمة الإسلامية اليوم مظهر كذب في الأقوال وتقليد الأعمى في الاعتقاد والأعمال وأكل بغير حق للأموال، وفوق كل هذه الآثام سب للرب سبحانه وتعالى وسب للدين واستهزاء به، فأين المظهر الإسلامي؟ أين المظهر الإسلامي؟ وأين الإيمان؟ وأين الإسلام؟ وأين التعظيم والإجلال لرب العزة والجلال؟ وأين الانقياد لأوامره؟ وأين الاجتناب لنواهيه؟ أفيقوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واعلموا أنه والله لا يكون الرجل مسلما بمجرد انتسابه إلى الإسلام مع بقائه على ما يناقضه من الأمور الشركية والمسائل الكفرية. ولا شك ولا ريب عباد الله أن سب الرب سبحانه وتعالى وأن سب الدين يعد من أقبح وأشنع المكفرات القولية التي سببها اللسان. ألا فليتق الله جل وعلا من غره الشيطان فأطلق لسانه في سب الرب الدين. ألا فليتق الله جل وعلا وليبادر إلى التوبة، بادر إلى التوبة يا من أطلقت لسانك في السب، بادر إلى التوبة ما دمت في زمن الإمهال، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتذكر أيها الظالم، تذكر يا من أطلقت لسانك في سب الرب وسب الدين، تذكر واعلم أنك ظالم، تذكر إذا مت على هذه الحال تذكر أنه لا بد لك من وقفة بين يدي الله يوم القيامة، وتيقن أنك ستسأل حينها، أي نعم ستسأل حينها، وأنت أيها العبد الضعيف واقف بين يدي الجبار جل جلاله، فماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك أيها العبد الضعيف إذا سألك الجبار جل جلاله يا عبدي أنا ربك الذي خلقتك فلماذا تسبني؟ أنا ربك الذي رزقتك فلماذا تسبني؟ أنا ربك الذي أطعمتك وكسوتك وزوجتك فلماذا تسبني؟ ماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك يا من أطلقت لسانك في سب الرب وسب الدين؟ ماذا يكون جوابك في هذا الموقف العظيم؟ وبماذا تعتذر في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لكنها الغفلة عن الدين، نعم لا عذر لك، لكنها الغفلة عن الدين وتعلق القلوب بالدنيا ونسيان حقيقة ما خلقنا من أجله. وصدق من قال أما والله لو علم الألام لما خلقوا لما هجعوا ولاموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام.